السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى، ثم يتعدى ذلك المكان، ويتقدم أن رب الدابة يخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البداة، فإن كان استكراها ذهابا وراجعا. أحسن الله إليك. فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البداة ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء. قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه. قال: وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال: لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهى عنها ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى. قال: وكذلك أيضا الرجل الذي يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار إن أحب يأخذ ما اشتري بماله أخذه، وإن أحب يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك لا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. قال يحيى: سمعت مالكا، كراء الدابة إجارتها والتعدي بها مجاوزة ما استؤجرت من أجله من مكان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم، يعني يستأجر سيارة إلى الخرج، إلى الخرج بمبلغ كذا، ثم لما وصل الخرج حملها البضاعة وصل بها إلى الخرج، من باعت البضاعة يقول: نبيع بالحوطة مثلا، ويتعدى بها من غير اتفاق مع صاحبها، الاتفاق على الخرج، ثم بعد ذلك معه بضاعة من باعت تعدى بها إلى الحوطة، أو تتعطل سيارته فيأتي بصاحب سطحه يقول: ودنا الصناعية، يوديها الصناعية ما يجد ورشة تقبلها، يقول: ودنا، يذهب بها إلى الصناعية الثانية والاتفاق على الصناعية الأولى، هذا يتعدى بها، فما العمل؟ يقول: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم، إن رب الدابة يخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك، أن إن كان استأجره إلى الخارج 300 ريال ثم لما تعدى إلى الحوض وقال أنا أريد 500 له ذلك، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي به إليه بها إليه وأعطي ذلك ويقبض دابته، يقبضها من الحوض، وله الكراء الأول، وله الكراء الأول، له الكراء الأول 300 وله أيضا 200 الزائدتان. وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدي منه المستأجرين. استأجر الدابة إلى الخرج وعرفنا أنها عليها متاع يريد بيعه، فما باعه في الخرج باعه تعدى بها إلى مكان آخر، يقول أن الإجارة إلى الخرج، ما عدا ذلك أنا لا أسمح لك ولا أريد أجرة ولا شيء، لا ما أحل لك إلا أن تعطيني قيمة الدابة، أن تصرفت بغير إذني. إجارة منتهية بإيش؟ بالتمليك، إجارة منتهية بالتمليك، يعني إلى الخارج له الأجرة، ثم بعد ذلك في الصورة الثانية يقول وإن أحب رب الدابة فلو قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستأكري وله الكراء الأول، له الأجرة إلى الخارج وله قيمة الدابة مما تصرف فيه الطرف الثاني إلى الجهات الثانية إلى الحوطة أو إلى غيرها من البلدان، استطيع أن يلزمه بقيمة الدابة على رأي الإمام مالك رحمه الله. وإن أحب رب الدابة فلو قيمة دابتي من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البدأة، يعني مجرد ذهاب، ما استأجر إلا إلى الخارج، ما استأجرها ذاهبا وراجعا، لكن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى منه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول. استأجرها إلى الخارج وبيحملها من الخارج إلى الرياض، استأجرها ذاهبا واستأجرها راجعا، هذا لما وصل الخارج تعداها إلى الحوطة، ما انباعت السلعة. على رأي الإمام مالك القول الثاني في الصورة الثانية يقول له أن يلزمه بقيمة الدابة، لكن هل له أن يلزمه بأجرة ما بين الخارج إلى الرياض في الرجوع؟ له من الرياض إلى الخارج أجرة، لكن هو استأجرها أيضا من الخارج إلى الرياض آيبا راجعا، يقول ليس له ذلك. فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الاستكراء إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، يعني الذهاب فقط. لماذا؟ لأنها في الرجوع صارت ملكا للمستأجر، فلا يستحق صاحب الدابة الأول كراء في الرجعة، وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول. ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء، هلكت الدابة بغير تعدي ولا تفريط ولا تحميلها أكثر مما تطيق، هلكت وصل الخرج فماتت. نعم، لا يضمن لأنه لم يفرط، والعين بيده أمانة، يحلف أنه لم يفرط فلا يلزمه قيمته، إنما يلزمه نصف الكراء لأن ما وصلت به إلى الرياض الثاني الذي هو النصف الثاني. لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إلا نصف الدابة. شخص استأجر شقة فاحترقت، يضمن المستأجر؟ لا يضمن. استأجر دابة فماتت، طيب استأجر سيارة خبطت، يلزم ولا ما يلزم؟ يقول أنا ما فرطت وأنا ماشي في طريقي وما فرطت، كل شيء ما تفقدناه مضبوط، الأسلاك ماشية والماء مناسب والسرعة مناسبة والجو معتدل. تفقد عليه ولا راعي السيارة؟ وين؟ المقصود أنها متفقدة سواء من هذا أو ذاك. لكن إذا اطلع عليها وعرف أن فيها خلل واستمر، لا ولا نبهه شيء، ما نبهه لكن اطلع عليها وشاف أن الماء ناقص. أن تفترض أنه هو اللي تفقدها الآن، يعني من زود الحرص علشان ما يضمن ولا يتهم بتفريط تفقدها. الواجب منه عليه، لا الواجب تسلم سيارة صالحة للاستعمال ليستحق صاحبها الأجرة. الآن لما قال الإمام مالك رحمه الله يستأجرها مثلا إلى الخارج ثم يتعدى بها المستأجر، ثم يتعدى بها المستأجر إلى جهة أخرى، يقول لصاحب الدابة لصاحب السيارة أن يلزم صاحب المستأجر قيمة السيارة، لأن صورة هذا العقد أوله أجرة ثم آخره تمليك، فهل تنطبق صورته على صورة الإجارة المنتهية بالتمليك الموجودة الآن؟ نعم ما تنطبق. لماذا؟ لأنه ما اتفق على هذا من الأصل، أنك تستأجرها إلى الخرج ثم أبيعها عليك بمبلغ كذا، ويتفقون على هذا. البيع هذا طارئ ليس من أصل العقد. نعم لنتصرف بغير إذن صاحبها، هو تعدي على كل حال، تعدي استعماله فيما لم يؤذن له به تعدي. المقصود أن هذا رأي مالك في هذه المسألة، والرجل تعدى وقيمتها بسبب الاستعمال نقصت، فلا يخلو من ثلاثة وجوه: إما أن يأخذ أجرة القدر الزائد إذا رضي بذلك، أو يأخذ أرش نقص السيارة التي نقصت في هذه المسافة ويمكن تقديره، أو يلزم صاحب المستأجر بدفع قيمتها. وهذا الذي يشير إلى كلام مالك رحمه الله. بعض الناس يستأجر حامل يحمل معه متاع، ومن باب ترغيبه يقول البيت في محل كذا دون الحقيقة، دون الحقيقة، من أجل أن يحثه على قبول الحمل، أو من أجل أن يضع عنه في الأجرة. ولو أخبره أن المكان بعيد ما رضي بهذه الأجرة، أو ما رضي بالإجارة من الأصل، يقول ما أتحمل أمشي كل المسافة، فيقول له إلى كذا. نعم وتشيلنا هذا المتاع إلى الربوة وهو يبيع الملز. لو قال له الملز قال لا والله ما عندي وقت، وقتي ما يحتمل. المقصود أنه في مثل هذه الحالة إذا وصل المكان متفق عليه يضع البضاعة ويستحق الأجرة. أحيانا يحصل خلاف بين هذا النوع من البشر اللي هم اللي يحملون امتعة الناس، ويكون فيهم الأحمق، موجود فيهم بعضهم أحمق، ثم يقول له لا هذا الذي كان اتفقنا عليه أضعه هنا أو أرجعه للمكان اللي شلته منه. حصل هذا مرار، ما أتعدى ولا شبر، أضعه في المكان هذا أو رجع للمكان اللي شلته منه. تبي تعطيني أجرة هنا نزلت ولا رجعت، يعني يرجع بدون أجرة ما عنده مانع. نعم وجد مثل هذا، لا الحامل خسران من كل وجه، هو خسران لكن حتى على كل حال ما هو من مصلحة الجميع، هذا التصرف ليس من مصلحة الجميع، والخسارة أعظم على الأجير المسكين، لكن الحمق يصنع مثل هذا. مجرد وعد ما يضر، مجرد وعد ما يضر، بس ما يكتب بالعقد ويلزم به الطرف الثاني. لا فرق بين الأجرة التي هي مجرد اسم وبين حقيقة الأجرة. الآن الأجرة الموجودة عند بعض الوكالات هي بيع، بيع بالتقسيط، لكن لضمان حقه كالرهن تبقى السيارة باسم الوكالة، يعني يعطيك السيارة 48,000 كل شهر، 3,000 4,000، فإذا انتهت الأشهر وانتهت الأقساط انتقلت تلقائيا إلى ملك الطرف الثاني، هذا بيع. ولو سموه أجرة من أجل ضمان حق البائع فهذا ما يؤثر. الإشكال فيما إذا استقل البيع بقيمة واستقلت الأجرة بقيمة وتم العقدان في وقت واحد وتم فيها الأجرة والبيع والضمان على من إلا فيما لو تلفت السلعة، هذا محل الإشكال. أما إذا قال له أجرك إياها لمدة 48 شهر إذا انتهت فأنت تملك وانتهى الإشكال، هذا بيع. ولو عبر عنه بالأجرة ليضمن بقاء السيارة باسمه كالرهن ما يضر هذا. يعني قد يكون هناك وعد زي مرابحة التورط مثلا، يكون في وعد أن نشتريها وكلنا مثلا مثلا التورط، يكون في هذا أيضا وعد أنه بعد نهاية الجار هناك وعد بالتمليك بقيمة مستقلة وبنفس الأجرة السابقة. المهم أنه في النهاية إذا سدد آخر قسط وانتهت الأشهر ملكها، هذه أجرة، هذا بيع، هذا ما في إشكال. لا لا لا، البيع الأجرة المنتهية بالتمليك يؤجره كل شهر 2000 وفي النهاية يدفع مبلغ قيمة السيارة، هذه أجرة منتهية بالتمليك، فهي متضمن عقدين في عقد واحد والضمان لا يدرى على من. لا، هذه ممنوعة من وجوه. قال رحمه الله، نعم، المقصود أن هذه الأجرة في آخر قسط وعند تمام المدة يملكها الطرف الثاني تلقى، هذه إجارة يسمونها إجارة في الحقيقة بيع، بيع بأقساط ما فيها شيء، وإنما سموها أجرة ليضمنوا حقهم، السيارة تستمر باسمهم إلى أن تنتهي الأقساط. قال وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذ الدابة عليه، يعني كل من تعدى يعاقب، كل من تعدى وظلم فإنه يعاقب وتؤخذ منه قيمة ما استؤجر منه. قال وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه، قراض مضاربة، فقال له رب المال لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا، لا تشتري حيوان لأنه يموت ثم تذهب الدراهم سدى، ولا كذا ولا كذا، لا خضار ولا فواكه لأنها تتلف بسرعة، الذي يخشى من تلفه لصاحب المال أن يمنع منه المضارب المقارض احتياطا لماله، لسلع يسميها وينهاه عنها، ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه. قال لا تشتري حيوان، اشترى حيوان، لا تشتري فواكه، اشترى فواكه، لا تشتري خضار، اشترى خضار، وغير ذلك مما يسرع إليه التلف والفساد. ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه، فيريد بذلك أن يضمن المال، يتحايل، لأنه تصرف من غير إذن صاحب المال فيضمن المال لو تلف. يعني مثل من أخذ وديعة ثم تصرف فيها، اشترى بها سلعة وخذ تاجر بها وقال متى ما أرادها صاحبها أردها عليه. الأصل في الأمانة أنها لا تضمن، إذا المفرط المؤتمن ولم يتعد فيها أنها لا تضمن، لكن إذا استلمها وقبضها ثم مباشرة أخذ يتاجر بها حينئذ يضمن، يضمن حينئذ. يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه، ويذهب بربح صاحبه ليذهب ليأخذ الربح كامل، لأنه إذا ضمن والمال أخذ على جهة الأمانة لا على جهة المضاربة، في الأصل مضاربة، لكن لو لما تصرف فيها وصارت من ضمانه صار الربح له، لأن الغنم مع الغرم. فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح يعني يقبل، نهاه عن شراء حيوان فاشترى حيوان فقال قبلت ما ما دام اشتريت قبلت، لأنه لو لم يقبل ليس له إلا رأس ماله. فإذا قبل أن يدخل مع المضارب دخل معه على ما اتفق عليه. إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى، فيكون المال مضمونا من قبل المضارب. قال وكذلك أيضا، نعم أيه أصل متصرف هذا الذي نهي عن شراء الحيوان فاشترى حيوان، هذا تحايل. وليش خالف؟ لماذا خالف؟ لا ما دام لا لدام صاحب المال اشترط عليه لا يشتري حيوان. افترض أن اشترى حيوان ومات، من ضمان من؟ مقصود ما دام نهي يضمن ورب صاحب المال بالخيار، أنا أدخل معه ويلغي شرطه له ذلك، إن أراد أن يبقى على شرطه وليس له إلا رأس ماله له ذلك. إيه إذا ضمن المال الأصل أنه مؤتمن وليس عليه ضمان، لكن إذا تصرف غير مأذون له فيه صار متعديا فضمن والربح له. إيه لأنه نماء ماله، لأنه من نماء ماله. كيف نقول حتى في حالة التعدي ومخالفة الشرط النماء نماء المال والمال لصاحبه فنماؤه له. ما أنت تقصد هذا أنت؟ أي لأنه نماء ماله. إيه لأنهم يربطون الغنم مع الغرم، ما دام هو الغارم فهو الغانم، وأنت تريد أن يعزر بتصرفه في غير ما اتفق عليه فيأخذ الربح كاملا لصاحب المال لأنه نماء ماله فيعامل بنقيض قصده. يعامل ماشي مالك رحمه الله على القاعدة الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، ما دام يضمن المتصرف فالنماء له ما دام يضمن. ولا مانع إن رأى حاكم من أن يعزره بتفويت الربح عليه فالأمر له، وإلا في مثل هذا الكلام يفتح باب للحيل والتحايل من قبل المتعاملين. وإن أحب فله رأس ماله ضامن الذي أخذ المال وتعدى. قال وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة، يعني العامة يسمون المضاربة والقراض يسمونها بضاعة، معروف عندهم في نجد أن المضاربة بضاعة، يعطيه مال بضاعة بمعنى أنه يعمل فيه بالتجارة والربح بينهما. قال وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها، فذاهب إلى جهة فقال هات لي سلعة معينة من السلع المباحة، فيخالف ويشتري بضاعته غير ما أمر به، أعطاه مبلغ 100,000 يشتري سيارة، فلما رجع قال له صاحب المال أين السيارة؟ قال والله لقيت فرصة مناسبة تركت كتب وقالوا هني تربح أضعاف والسيارة ما تربح إلا 10% 20%، فاشتريت هذه التركة. فيخالف ويشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، أحب أن يأخذ ما اشتري به بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامن لرأس ماله فله ذلك، يعني وليس له من الربح شيء كما في الصورة الأولى، لأن الذي أخذ المال ضامن والخراج بالضمان. نعم. صلى الله عليك. باب القضاء في المستكرات من النساء. حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه. يقول رحمه الله تعالى باب القضاء في المستكرهة من النساء. المستكرهة يعني على الزنا. صلى الله السلام والعافية. حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرة بصداقها على من فعل ذلك بها، يعني يلزمه صداق مثلها، اغتصبها وزنى بها ينظر مهر مثلها، كان مثلها يصدق 30,000 ألزم به، كان مثلها يصدق 50,000 ألزم به، وإن كان مثلها يصدق 10,000 ألزم به. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، كانت بكر 50,000 وإن كانت ثيب 30,000 صداق مثلها أو أكثر أو أقل على حسب ما هو موجود في وقته. هذا إذا كانت حرة فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، تقوم قبل الوطء قبل الاغتصاب وتقوم بعده، والعقوبة في ذلك على المغتصب. نعم تلزم عقوبته ويلزم حده، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك لأنها مكرهة، والمكره لا حد عليه، وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده، يعني الآثار المترتبة على جنايته فعلى سيده. اغتصب امرأة عبد اغتصب امرأة، فالحكم أن لها صداقة، وحينئذ يدفعه السيد في صورة العبد إلا أن يشاء أن يسلم. اغتصب امرأة وكل صداقة 50,000 والعبد كله ما يجيب 10,000، فإذا رضي أن يسلمه يقول خذوه اكتفي به، لأنه ما يعاقب من جهات بعد. السيد نعم يلزمه تربية وتوجيه وحفظ صيانة بالنسبة لمن تحتاج من العبيد، لكن معنى ذلك ليس معنى هذا أنه يغلق عليهم أبواب في غرف حيث لا يخرجون. فإذا قال أنا لا أريد العبد خلاص خذوه، وإن كانت قيمته أقل من الصداق يؤخذ، لأن صاحبه لا يكلف أكثر من آلة الجناية. يقول رجل من أحد الدول العربية فيه صلاح، وقد تزوج قبل 3 أشهر، ولما تزوج فتاة تحرى باختيارها واختيار عائلتها، واكتشف أنها زانية والعياذ بالله، وأنها فعلت ذلك عدة مرات، وهو حائر الآن هل يطلقها لعدم قدرتها أو قدرته على إصلاحه وينظر إليها نظرة دونية، أو يصبر عليها ويحاول إصلاحها لكي لا ترجع وتقع في موقعات فيه. الأمر إليه إن كانت تابت وعقد عليها بعد التوبة فالأمر إليه، لأن التوبة تهدم ما كان قبلها، لكن عليهم أن يخبروه بما صدر منها قبل أن يعقد عليها، لأن عدم الإخبار غش صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة يسأل عنها كثيرا، تقع الهفوة من فتاة ثم بعد ذلك تخطب، تردد عليها الخطاب ولا تقبل، بعضهم تستمر بدون زوج ولا تتزوج، وقد تابت من جريمتها لئلا يكتشف أمرها. ومنهن من يقدم لا بد من الإخبار لأن هذا غش. فمن يتصور حال الشخص إذا علم فيما بعد إذا تورط بأولاده ودخل ودفع الأموال مثل هذا المسكين؟ وأهل العلم الذين يقولون بوجوب الإخبار ولزومه يستدلون على ذلك بحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت يجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة والرابعة فليبيعها ولو بضفير. قالوا إن الأمة مهما نزلت قيمتها لا تعادل الحبل المظفور المجدول إلا إذا كانت قد أخبر عنها بأنها زانية. إذا أخبر عنها ما يوجد أحد يشتريها إلا بثمن بخس، لأن هذا عيب، عيب شديد. فمثل هذا لا بد من إخبار الخاطب. نعم، مقصود أن هذا يتعلق بالخاطب، الخاطب ما ذنبه يغش بمثلها ولو علم بعد سنين؟ ومثل هذه الأمور يعني جرت العادة أنها لا تخفى، لأن النساء لا صبر لهن على الكتمان، لا بد أن يخرج منها ما يستدل به على شيء من ذلك. إضافة إلى أن مسألة البكارة إذا زالت بهذه الطريقة لا بد أن يكون في نفس الرجل شيء، لا بد أن يكون هناك في النفس شيء، وإن كان الأطباء يقررون أنها قد تزول بدون سبب أو من وثبة أو ما أشبه ذلك، لا يلزم أن يكون من زينة. نعم، الباب السابق كيف؟ إن أحب أن يأخذ مشتري بماله أخذه، نهاه أن يشتري حيوان فاشترى حيوان قال أنا أخذ خلاص لأنه بماله. ها؟ طيب، وهذا الحيوان رابح. اي واضح ان الثاني اليد الثانية متعديه، ليس لها شيء، ليس لها من الربح شيء. ها؟ اي الثانيه، شوف الان صاحب المال بالخيار، ان احب ان ياخذ الحيوان ويرضى به ياخذ، وان احب ان يتركه ويضمن المتصرف فلوسه له ذلك. هو يعطيه البضاعة، ما يعطيه قيمة البضاعة، يعطيه البضاعة سواء كانت أقل أو أكثر، المهم يقبل. ما يشترك إن أخذه أخذه بربحهم، وإن رده رده بربحهم. ها؟ هو إن أخذ البضاعة أخذها بربحها، وإن ردها ردها بربحها، وضمن المشتري المتصرف رأس المال. بعض الناس يقول الزنا يحصل من النساء ومن الرجال، هذه مسألة عملية واقعة في البلدان المجاورة، يعني تكثر الأسئلة، وفي غيرها حتى في هذه البلاد يحصل ما يحصل، لكن في البلدان الثانية التي لا عقوبة على جريمة الزنا نسأل الله السلامة والعافية إذا كان برضا من الطرفين يكثر هذا. المقصود أنه يقال الزنا يقع من الطرفين، فهل يلزم الرجل أن يخبر أنه سبق أن زنى ثم تاب؟ إذا كنا نلزم المرأة في ذلك، هل يلزم أن يخبر الرجل أنه زنى سبقا زنى ثم تاب؟ ما أحد قال بهذا، ما أحد قال بهذا. فما وجه التفريق بين المرأة والرجل؟ أو نقول أنه كما يستتر الرجل تستتر المرأة، يعني إن طولبت بسبب بين لذهاب البكارة وأبدت سببا يمكن يقبله الزوج ولو لم يكن هو السبب الحقيقي سترا على نفسها فهي مثل الرجل، أو نقول أن الرجل لا يتأثر بهذا والمرأة تتأثر، وأيضا الرجل يستطيع أن يكتم هذا العيب والمرأة لا بد أن يخرج في ثنايا كلامها ما يستدل به الزوج ولو بعد حين أنه حصل منها شيء، ثم بعد ذلك تحصل المصيبة. في السؤال يقول: أختي اكتشف أنها زانية والعياذ بالله، وأنها فعلت ذلك عدة مرات وهو حائر الآن، هل يطلقها لعدم قدرته على إصلاحها وينظر إليها نظرة دونية، أما أو يصبر عليها ويحاول إصلاحها لكي لا ترجع وتقع فيما وقعت فيه؟ على كل حال، إذا تابت التوبة تهدم ما كان قبلها، فإن قبلها بهذا العيب فالأمر لا يعدوه، وإن ردها فالأمر إليه، ولا أحد يلزمه، يعني طلقها لا أحد يلزمه بإبقائها، لا سيما أن بعض الناس، بل هذا الأصل في العربي فضلا عن المسلم، أنه تكون لديه حساسية دون هذا العمل بالنسبة للمرأة إذا نظر إليها. بين بعض الناس يقتل، بعض الناس يقتل بهذا العمل، سواء كان وقع فيه الزوجة أو البنت أو ما أشبه ذلك، يقتل، صلى الله السلامة والعافية. لا شك أن هذه غيرة، لكن الغيرة لا بد أن تكون محدودة بحدود الشرع. فسيأتي في باب اللاحق أن من قتل في هذه الصورة يقتل، يقتل، سيأتي هذا في باب اللاحق إن شاء الله تعالى. نعم. نقول التفريق من جهة، هذا قول لبعض أهل العلم أنه لا يلزم التفريق، من جهة أن الرجل لا يتأثر بهذا، والمرأة تتأثر إن كانت بكر تتأثر بلا شك. نعم، تأثر، تزول بكارته، ولا الأثر حسي، ولا وأرش البكارة ما هو بسهل، يعني يمكن نصف المهر عند أهل العلم. لكن قد يقول قائل مثلا أنهم احتمال أن يقع منها هذا، ثم بعد ذلك أعطيت مهر كامل، قالوا والله حنا نريد البركة ونرد لك نصف المهر، فيتجاوزون عن الأرش من غير إخباره أنه أرش. نعم، كيف؟ لا لا، ما يصلح الترقيع، لا لا أبدا، ولا يجوز إقراره ترقيع، لأن هذا يسهل عملية الزنا ويساعد على نشرها. لا لا، الترقيع هذا كارثة وجريمة، هذا لكنه يسهل الترقيع والإجهاض، كل هذا يسهل أبواب الزنا. ولو وجد، يا أخي وجوده ما يبرر إباحته أبدا. وين هذا سهل وجود الزنا، يكثروا لأنه ما خلاص. نعم، حتى الإجهاض مثله. نعم، تفضل. لا غلط، هذا وجود إقراره جريمة، إقراره جريمة، لأن هذا سهل ومثله الإجهاض. زنته حملت يسقط ولا صار شيء، وش يصير؟ لا لا، فيه أيضا العار في العرف يقع على المرأة أكثر من الرجل، هذا معروف حتى له أصل شرعي، ولذلك قدمت المرأة على الرجل في هذا الباب، فقال الله جل وعلا: الزاني هو الزاني. نعم، فالمرأة أشد عارا، وأهلها تضررهم بهذا أكثر من تضرر الرجل وأسرة الرجل. إلا هو بالإمكان أن تذهب إلى الطبيب وتخبره بما حصل وتأخذ تقرير، لأن الطبيب يعرف أن هذا سبب وليس بسبب. ممكن، كيف؟ لعن من سقى ماء وزرع غيره. نعم، على كل حال المسألة مشكلة، المعضلة والمسكينة هذه التي وقعت في هذه الهفوة والزلة، سيما إذا تابت، والتوبة معروف أثرها، تقع في حرج عظيم بينها أن تخبر أو لا تخبر، والأهل من جهة والخاطب من جهة، فالمسألة مشكلة، يعني لأن هناك أخطاء تصحيحها شبه مستحيل، أخطاء تصحيحها شبه مستحيل. تفضل، الله يحييك، بارك الله فيك. تفضل. يعني امرأة مكثت مع شخص أكثر من 20 سنة، وهي في كل سنتين 3 تجيب ولد وتقول منك، والرجل مسكين عقيم كبير سن ما يدري وش اللي حوله، وبعد 20 سنة أو 25 سنة تقول تريد أن تتوب، ماذا تصنع؟ لو أخبرت هذا الرجل ما تفاجأ. نعم، 6 أو 7 أولاد كلهم يربيهم وينفق عليهم وعرضه أهم من ذلك وكله، ومع ذلك تقول تتوب. يعني أمور يعني ما يحسب لها حساب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. اللهم علينا المصرف. ما في فرق باعتبار أنهم سواء في التكليف والعقوبة، العقوبة واحدة بالنسبة للرجل والمرأة والذنب واحد، إلا أن العار اللاحق بالنسبة للمرأة وأهلها أشد من العار اللاحق بالنسبة للرجل، هذه من جهة. الأثر الحسي يلحق المرأة دون الرجل، وإلا فالأصل أن النساء شقائق الرجال، والمسألة يعني مسألة اجتهاد، يعني بعض أهل العلم يفتي بأنها تستر على نفسها ولا تخبر، إن اكتشف فيما بعد يتصرف، لكن الأثر عظيم. يعني لو اكتشف فيما بعد أثره على الخاطب شديد جدا. لا يوجد من يقدم في قضايا نسأل عنها، لكنه أقل من المستوى الذي تريده. نعم، أقل من المستوى الذي تريده، فتريد مستوى معين لأنها من طبقة معينة أو على مستوى معين من الثقافة أو على كذا، فيتقدم عليها أقل من المستوى نظرا لأن المسألة عرض وطلب، هذه موظفة ولا مثقفة ولا طبيبة ولا دكتورة، ولا يتقدم لها من نظرائها يعرفونه، لأنه يجدون في مستواها من يسالم من هذا العيب، يتقدم لها من هو دونها في المستوى ويقدم، ويجدون مثل هذا. أو مثلا مع اختلاف الجنسية، مثلا يتقدم واحد مثلا سعودي يتقدم على غير سعودي أو العكس. نعم، يقبلون يعني يوجد. وبعدين هذه جريمتها ترضى بالدون إذا كان هذا حل. لا يضعون يا ابن الحلال، يضعون الآن ترى المسألة، الله يعاملنا بالعفو، الله يحفظ أعراض المسلمين. الآن مع وجود هذه الآلات نسأل الله السلامة والعافية. الأسئلة في هذا الباب كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. ايش فيه؟ لا يبي يجيب كلامه رحمه الله راضي. الإمام مالك باب القضاء في المستكرهات من النساء، واستدل عليه بصنيع عبد الملك، والذين يترجمون بأحكام شرعية ويريدون تحت هذه الترجمة أخبار سواء كانت مرفوعة أو موقوفة، فإنما يستدلون لهذه الترجمة رضاء بما ذكر. ولذلك قدمت السنة على المسانيد، قدمت السنة على المسانيد، لأن من يورد الخبر في السنن يريده للاحتجاج به على ما ترجم به، وأما من يورد الخبر في المسند فهو يورده تحت اسم هذا الصحابي سواء تقرر ثبوته أو لم يتقرر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها. الأرش كانت قبل الزنا 10,000 وبعده 5,000، والعقوبة في ذلك على المغتصب، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك. لكن لو تصور أن المرأة هي التي أجبرت الرجل، الآن إذا كان الرجل هو الذي أجبر المرأة وزنى بها العقوبة عليه بلا شك، لكن لو تصور، وأهل العلم يختلفون في إمكان إجبار الرجل على الزنا، هل يمكن أو لا يمكن؟ نعم؟ مقصود أن أهل العلم في أصول الفقه في باب الإكراه يقولون أن الرجل لا يمكن إكراهه على الزنا، لأنه الأمر بيده، إذا أكره ما انتشر وانتهى الإشكال. إن كان صادق أنه مكره، كان ما هو بصادق عاد يدعي أنه مكره، هذا شيء ثاني. ومنهم من يرى أنه يمكن، والمسألة ينتابها أكثر من جهة، مسألة غريزة دافعة ومسألة خوف من الله جل وعلا. فإذا ترتب، إذا وجد مرجح من إكراه، نعم مع نعم من يقدر على ذلك، من يقدر على ذلك، فإنه إذا تغافل عن مسألة الإكراه ومسألة الخوف من الله جل وعلا يمكن أن ينتشر احتمال ظاهر، يعني لأن مسألة الغريزة موجودة إذا كانت فيه قدرة. طيب، امرأة اغتصبت رجل، فماذا عليها؟ الحد ثابت، لكن هل يلزمها شيء مثل ما يلزمه لو أكرهها؟ وترى الجواب في مثل هذا ينفع في مسألة الإخبار وعدم في الرجل في المرأة دون الرجل. إذا أكره الرجل المرأة له صداق، عليه صداق مثلها. فهل إذا أكرهت المرأة الرجل عليها صدق مثله؟ لا يلزم. إذن في مسألة الإخبار الغنم مع الغرم، مدام لها صداق يلزمها إخبار، ومدام ما له ليس له صداق لا يلزمه إخبار. هذا مدرك ولا غير مدرك؟ هذا وجه قوي من أوجه التفريق. فالمرأة ليست كالرجل في هذا الباب من كل وجه. لا، هذا شيء أمر خارج عن مسألة الزنا، أمر خارج عن مسألة الزنا. وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، يعني المغتصب والذي على العقوبة، ولا عقوبة على المغتصب في ذلك، ليس عليه حد ولا تلزم بدافع شيء. وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده، اغتصب امرأة لازمه مهر مثلها، من إلها المهر ولا يملك، على سيده. يعني إن كانت قيمة العبد أكثر من المهر يدفع المهر، وإن كانت أقل يدفع العبد وينتهي، إلا يشاء أن يسلمه. نعم، شو صدق هذا خلاف الأصل، ولا يحل المشكلة. ترى المسألة التراتيب غير الشرعية لا تحل إشكال شرعي، نقول لا تحل إشكالا شرعيا. وين؟ لا بد من المهر ولو قل على الزوج، ولو قل يلزم بمهر ولو قل، وكونها تدفع إليها أموال ما تدفع على أمر ما يحدث، ما أمارها هذا ليس بمهر. المهر ما يدفعه الرجل من أجل أن يتزوج، يعني هل هو عيب ترد به، هل هو عيب ترد به أو لا؟ نعم، أقول هل هذا عيب ترد به؟ نعم عيب، وله مهره، وله مهره. ها؟ حمال من مين؟ يعني زنت بعد العقد أو قبل؟ بعد الزواج، إذا كان إذا فرط يضمن، إذا فرط فلا يستحق شيئا، إذا ما فرط له أن يعضلها حتى يسترد ماله، صلى الله السلامة والعافية. شلون بتغيرها؟ لا ما ذكر. واكتشف أنها زانية والعياذ بالله، وأنها فعل ذلك عدة مرات، يعني قبل الزواج، وهو حائر الآن هل يطلقها لعدم قدرته على إصلاحها، وينظر إليها نظرة دونية، ما أو يصبر عليها ويحاول إصلاحها لكي ترجع، يعني يحاول إعفافها بنفسه فلا تحتاج إلى غيره. وين؟ هو يخشى أن تقع، ما في عدم قدرة، وهو حائر أن هل يطلقها لعدم قدرته، يعني توقع هذا وينظر إليه نظرة دونية، يعني ما زالت تزني من السائل، أقول ما زالت تزني حتى بعصمته، أي لكنه يقول هل يطلقها لعدم قدرته على إصلاحها؟ أما إذا كانت مستمرة لا يجوز له البقاء معها البتة، بقي معها فهو ديوث نسأل الله العافية، قر الخبث في أهله نسأل الله العافية. لا لا نعم في غيرته، لا هو له أن يمسكها شرعا، لا يلزمه أن يطلقها، لحديث إذا زنت أمة أحدكم فيمسكها المرة الأولى والثانية ثم في الثالثة والرابعة يبيعها، ما أمر ببيعها من أول مرة ولذا له إمساكها. وما لا شك أن مثل هذه الأمور نسأل الله العافية قد تحصل لشخص يحب زوجته حبا كثيرا، إما لتميزها بجمال وشبهه ثم لا يستطيع مفارقته، لا يستطيع مفارقته، فمثل هذا لا يلزم. ما إذا كان يستطيع مفارقته كذلك أيضا لا يلزم إلا إن طلقها رغبة منه. لكن الآن الغيرة في كثير من الناس بحسب كثرة الإمساس بمثل هذه الأمور ووقوع هذه الجرائم في البيوت من خدم وسائقين وما أشبه ذلك، صار أمر شيء مألوف، يعني شخص يأتي إلى مكان الحسبة ويقول أنا أضمنه أخرجوها تمتحن وتختبر وترجع، يعني تياثة هذه، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد صلى الله عليه وسلم والعافية. وإن وجد يعني في مقابل ذلك من يقتل، فلا هذا ولا هذا، لا لا دين الله جل وعلا دين الله وسط بين الغالي والجافي، القتل لا يجوز ولو كانت ثيب لا يجوز، وإن استحقت الرجم لأن هذا افتئت على ولي الأمر، وسيأتي في حديث أيقتله فتقتلونه، يقتل بلا شك به. وأيضا إقرارها على خبثها أو الاعتذار عنها بأذان باردة كما سمعنا أيضا لا يجوز، هذه دياثة نسأل الله العافية. فأمور المسلمين بغي أن تكون وسط. ولذا الذي وجد مع امرأته في قصة اللعان وجد مع امرأته رجلا في الليل، ماذا صنع؟ انتظر حتى الصباح، انتظر حتى الصباح، لما أصبح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يوصف مثل هذا بدياثة. نعم وسعد عنده غيرة، لكن الناس يتباوتون في هذا الباب، وينبغي أن تكون الغيرة مزموم بزمام شرع، يعني مخطومة بزمام شرع. إقرار مين؟ ها؟ لا ما أقر يقتله في تقرون، قال نعم يعني يقتل به. المقصود أنه سيأتينا في حديث يقتله فتقتلونه، صحيح. اللهم صل على محمد.